امرأة جاءتها العادة أثناء الطواف فكيف تتصرف؟ تخرج من المطاف. نعم. وتبقى حتى تطوف. والحمد لله إذا جاءتها في أثناء الطواف تخرج في يعني المسجد حتى يذهب بها وليها. طيب. وإن كان في السعي تكمل السعي لا يشترط فيه الطهارة. الحمد لله. لكن في الطواف نفسه اللي حول البيت إذا جاءتها العادة في الطواف الشوط الثالث أو الرابع أو الخامس تخرج. وعلى وليها يخرج بها من المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا.